الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الحديث الأول وقرأنا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن محسن حفظه الله، وبقي شيء من الكلام في الحديث، نعم نتمه الآن بإذن الله. قال الشيخ العلامة عبد المحسن حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين، قال ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. نعم، هنا نقل كلاما عن ابن رجب رحمه الله أن قد اشتهر أن سبب ورود هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، هو قصة مهاجر أم قيس، وهي سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. ولكن ابن رجب رحمه الله يقول بأن هذا لا يصح، قال: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. طبعا هذا رأي ابن رجب، وإلا فإن بعض أهل العلم كالإمام الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي قصة أم مهاجر يصححها، لكن ليس فيها ما يدل على أنها سبب لورود الحديث. فهنا انتبه، من أهل العلم كما رجب يقول هذه القصة لا أصل لها، ومنهم من يقول إن القصة صحيحة، قصة مهاجر أم قيس صحيحة، ولكن ليس فيها ما يدل على أنها سبب لورود هذا الحديث. والذي يجمع القولين أنه لا علاقة لحديث الأعمال بالنيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، بقصة أم مهاجر، سواء صحت أو لم تصح. نعم. قال النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج والعمرة، فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول: لبيك الله لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا أو لبيك عمرة، لثبوت السنة في ذلك دون غيره. نعم، هنا تكلم الشيخ ابن محسن رحمه الله عن مسألة التلفظ بالنية. التلفظ بالنية، النية محلها القلب، هذا بالإجماع، والتلفظ بها غير جائز، وهذا باتفاق العلماء، بل كما ذكر الشيخ هنا بأنه بدعة. التلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أعمالا ونوى، ولم يثبت أنه نطق بها بالنية، ولا صحابته عليهم رضوان الله تعالى عليهم، ومن ثم كان النطق بالنية والتلفظ بها بدعة، إلا ما استثني مما شرع إليه الشيخ هنا. ومن ثم الإنسان مثلا، وهذا يحدث لي بعض الناس أو يفعله بعض الناس مثلا عند الصلاة، يقول مثلا يريد أن يصلي، يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر لله. هذا يفعله بعض الناس، وهذا ينبه على أن هذا أمر محدث، هذا ليس من السنة في شيء، هذا بدعة، لأن النية محلها القلب. أنت قمت وضأت وقمت لتصلي، ما لما فعلت هذا؟ لتصلي هذه الصلاة التي صلاة الظهر، فنويت أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر أو المغرب ونحوها. فإن النية أمرها سهل جدا، فينوي الإنسان أن يعمل هذا العمل، والتلفظ بهذه النية، أن يقول: نويت أن أفعل كذا، أن أصلي، نويت أن أصوم، فإن هذا أمر محدث. ولا إذا أتى رمضان في أول رمضان ينتشر عند الناس، خاصة الآن مع وسائل التواصل ينشرون كلاما، قال: قل هذا الكلام، تنوي به أن تصوم رمضان كله، ويذكرون كلاما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أصله محدث، وهو التلفظ بالنية. وذكر الشيخ أنه يستثنى ما يتعلق بالحج والعمرة. الحج والعمرة يقول الشيخ بأنه يجوز أن تتلفظ بالنية. لماذا؟ قال: لأن الدليل قد دل على ذلك، فمن نوى نسكا فإنه يتلفظ به: نويت الحج، أو نويت حجا وعمرة قارنا، أو نويت حجا أو نويت عمرة، تتلفظ بها، تقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة للقارن. فهذا قال إنه تلفظ بالنية وهو جائز. وبعض العلم يذكر إلى هذا أيضا ذبح الأضحية، فيقول إن ذبح الأضحية وذابح الأضحية ذبحها يقول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وأهل بيتي، فمنهم من عد هذا نية ينطق بها، لكن قالوا هذا مستثنى. لماذا؟ قالوا لأن السنة جاءت به. وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء في هاتين الصورتين. في الحج تقول لبيك اللهم حج ولبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة وعمرة، أو في ذبح الأضحية تقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعنه البيت. هل هذا تلفظ بالنية أم ليس تلفظا بالنية؟ من أهل العلم من قال نعم هو تلفظ بالنية والسنة دلت عليه، فلهذا قال به. وهذا الذي ذهب إليه هنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من قال هذا ليس تلفظا بالنية، بل قال هذا ذكر، الذي نوى الحج والعمرة نواه في قلبه، ولكن هذا ذكر مشروع يقال. وكذلك الذي يذبح الأضحية نيته في قلبه أنها أضحية لله، وشرع له أن يأتي بهذا الذكر ويقوله عند ذبحها. والأمر لله الحمد والمنة سهل بالنسبة للقولين، سواء قلنا هذا تلفظ بالنية أم ليس تلفظا بالنية، السنة قد دلت على ذلك عند الحج وكذلك عند ذبح الأضحية، والله تعالى أعلم. قال: مما يستفاد من الحديث أنه لا عمل إلا بنية. ثانيا، نعم، هذا أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. ثانيا، أن الأعمال معتبرة بنياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه بالنسبة لنية العامل، نية العامل، فليس له إلا على حسب ما نوى، سواء فعل أدى ذلك العمل الذي نواه أم لم يؤده لمانع منعه. يعني مثلا في الهجرة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان هاجر ونية يهاجر لله ورسوله، هاجر انتقل، فهجرته لله ورسوله ثوابا وجزاء. إنسان آخر هاجر لامرأة ينكحها، نعم فعل، هاجر وانتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لامرأة ينكحها لغرض دنيوي، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له إلا ما نواه، أراد هذا الشيء فيكون له هذا الشيء، لكن لا يعد عمله هجرة لله ينال عليه الثواب والجزاء. ولو أن إنسانا أراد أن يهاجر لله ورسوله، أراد أن يهاجر، إنسان أراد أن يهاجر، أقول هجرة يبتغي بها وجه الله عز وجل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكنه لم يستطع أن يهاجر، وجد المانع الذي منعه من ذلك كعدو أو نحو ذلك، فإنه ينال ثواب الهجرة، فنيته هنا أن تكون هجرته لله فهجرته لله وينال ثواب الهجرة وإن لم يؤدها. وآخر نوى أن يهاجر لكن لأجل أن يعصي الله جل وعلا، موش لأجل عمل مباح، أن يعصي الله عز وجل، حتى أمثل بمن ينوي الشر، نوى أن يهاجر لأجل أن يعصي الله جل وعلا، ولكن وجد المانع، اتخذ كل الإجراءات وهو عازم على هجرته، أخذ التأشيرة واشترى التذكرة، قدر الله وقع وباء، جاء الحجر الصحي فمنعه من أن يهاجر، فهجرته هذه نيته لهذه الهجرة لأجل أن يعمل شرا، فإنه يؤثم عليه، تكون له سيئة بذلك، تكون له سيئة بذلك. فإن الذي ينوي شيئا عمله أم لم يعمله فإنه يكون الأمر على حسب نيته بما وضحته آنفا. ثالثا، أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته كل ينطبق تحت هذه الآن، لما قلت في الثالثة والثانية وأن الأعمال معتبرة بنياتها، هذه تابعة الأول نفسها، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة بنياتها. أما ما ذكرته من نية العامل يندرج تحت الثالثة، أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى من خير أو شر أو أمر مباح. قال: ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يضرب المثال، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام ليبين ويزيد الأمر وضوحا عليه الصلاة والسلام. قال: فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. نعم، فضلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها، هذا يدل على فضل الهجرة من الحديث، وإلا فإن فضل الهجرة قد ثبت في حديث أخرى، ومن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، لا، أو حديث عمرو بن العاص لما جاء يبيع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض يده وأراد أن يشترط، فأخبره صلى الله عليه اشترط أن يغفر له ما سبق، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. نعم. قال أن وهذه الهجرة لم تكن معلومة في الجاهلية، هذه الهجرة لم تكن معلومة في الجاهلية، كان الإنسان إذا أصابه ما أصابه فإنه يبقى في, في, في, في, في مكانه، يبقى في بيته ومع عشيرته، أو قد ينتقل لغرض من الأغراض ويرجع ونحو ذلك، لكنها شرعت في الإسلام خاصة بالوجه الذي يكون قربة لله عز وجل، الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. قال أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. نعم واضح. قال أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. نعم، وهذا يدخل في الأمور التي هي من باب العادات، مما يتعلق بالعبادة فإذا كانت قربة من الأفعال فإن هذه لابد لها من نية، لابد لها من نية، لكن قوله أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، إذا كانت من أمور العادات، إذا كانت من أمور العادات فإنها إذا كانت وسيلة لخير تكون خيرا، وإذا كانت وسيلة لشر فإنها تكون شرا. وقد ذكرت آنفا بأن هذه العادات لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية، لكن النية تشترط في الثواب، من يريد أن يثاب على عادة يفعلها فإنه يشترط له أن ينوي بها، أن ينوي بها خيرا. نعم. قال أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا. نعم، الإنسان يعمل عمل ويوافقه آخر فيه، الأول يكون له الأجر والثاني يكون عليه، أو قد لا يكون لا له ولا عليه إذا كان في الأمر المباح. العمل واحد، والشاهد من الحديث الهجرة، هذا هاجر الله ورسوله فهجرته لله ورسوله ثوابا وجزاء، والآخر هاجر مثله، وربما نفر نقول سافر معه نفس السفينة ولا الطائرة ولا غير ذلك، وسار معه في نفس الركب، ولكن هجرته كانت لدنيا يصيبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ينال من متاع الدنيا الذي أراد، وقد يحصل له وقد لا يحصل له، قد يحصل له وقد لا يحصل له. ثم إن كان الذي ذهب إليه من الأمور المباحة ففعله مباح، ولكن إن كان من الأمور المحرمة فإنه يأثم، فإنه يأثم. بل سبحان الله حتى في القسم الأول هذا الذي ذكر الشيخ بأنه يكون للإنسان أجرا، والناس يتفاوتون فيه، يعمل العامل عملا ويوافق فيه غيره ويكون طاعة وقربة، ولكن هذا يثاب وهذا يثاب، والثواب الذي لأحدهما أكثر من الآخر، يختلف الأمر. الإنسان الذي يمحض العمل لله سبحانه وتعالى ليس كالإنسان الذي يجعل عمله لله ولكن يجعل له مقصدا آخر من الدنيا تبعا له، وإن كان في مثل هذه الحال لا يؤثم ويكون عمله صحيحا لا يكون باطلا، لأن عندنا الذي ينوي العمل ويجعله لله سبحانه وتعالى هذا يقابله الذي يجعل العمل لغير الله سبحانه وتعالى، يجعل العمل لغير الله سبحانه وتعالى من جهة القربة، هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد يأتي إنسان آخر وهذا في صورة أخرى يبتغي بذلك العمل غرضا دنيويا، هذا الذي يريد، ما يريد شيئا آخر، يبتغي بالعمل الذي هو على وجه القربة، الذي على وجه القربة يا إخوة أقول على وجه القربة، يبتغي به عملا دنيويا، عمله باطل كالأول، عمله باطل كالأول، لكن الفرق بينهما أن هذا الذي عمل العمل وأشرك فيه مع الله غيره يريد أن يثني عليه بأنه عابد لله كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، وأما الآخر فلا، يريد الغرض الدنيوي، يريد الغرض الدنيوي، يبتغي بذلك العمل الغرض الدنيوي، يطلب العلم لأجل أن ينال المتاع الدنيوي وما يطلبه لله سبحانه وتعالى، فعمله هنا يبطل، ما ينال الثواب عليه ولا يجد ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى عليه. ونأتي إلى صورة أخرى، الذي ينوي بالعمل وجه الله عز وجل لا يريد به شيئا آخر، لا يريد به شيئا آخر، هذا الذي يجاهد نفسه على الكمال ويريد الثواب العظيم فيجعل العمل لله سبحانه وتعالى لا يبتغي به شيئا من المقاصد الأخرى. وتأتي مسألة وهي في صورة رابعة، مسألة من يقصد بالعمل، من يجعل عمله لله عز وجل ولكن يريد به ماذا؟ أن ينال أيضا غرضا دنيويا، هذا ينظر فيه إلى الباعث الأصلي. ما الباعث الأصلي الذي دفعه للعمل؟ إن كان الباعث الأصلي الذي دفعه للعمل هو ذلك الغرض الدنيوي فيبطل عمله، حتى وإن قال إني أجعله أيضا لله سبحانه وتعالى يبطل عمله، لأن الباعث للعمل ليس لله وإنما الغرض الدنيوي الذي أراده. بينما الذي يعمل ذلك العمل بالصورة هذه الرابعة، والباعث الأصلي للعمل أن يجعله لله عز وجل، يجعله لله عز وجل ويريد ذلك الغرض الدنيوي معه من من من من أثار ذلك العمل الجميل أو من الثواب الذي يكون في الدنيا وغير ذلك. فهو ما محض العمل مخلصا لله عز وجل، لله ويريد ذلك الغرض. هنا العلماء يقول إن عمله صحيح، عمله صحيح، لأن الباعث الأصلي للعمل هو الإخلاص لله عز وجل، لكنه ينقص من الأجر بقدر ما نوى من الأمر الزائد من الأغراض الدنيوية. كان يسمع مثلا بثواب أن أعمال يعملها فيثاب عليها في الدنيا، يثاب عليها في الدنيا ويجد من الثمار الدنيوية العاجلة لتلك الأعمال، فهو يريد تلك الأعمال، يريد تلك الأعمال. هو عمله أصلا لله، هذا الباعث الأصلي، لكن يريد تلك الأعمال الزائدة، فهذا ينقص الثواب. والكمال أن يجعل الإنسان عمله لله جل وعلا. من أمثلة مثلا يا إخوة، ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين، ذكر الله جل وعلا حصن حصين، هذا مما أوصينا به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص الإنسان عليه، فإن ذكر الله جل وعلا حصن حصين، يحصن الإنسان نفسه. طيب إذا كان غرض الإنسان قال أنا أذكر أذكار الصباح وأذكار المساء حتى لا يصيبني شيء ولا تصيبني عين ولا تصيبني، استحضر هذه الأمور، لو ما استحضرها واستحضر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم، هذا أعظم أجرا وأعظم ثوابا. إذا كان يؤدي عمله لله يذكر هذه الأذكار لله وهو يريد متابعة رسول الله الذي حثه على هذه الأذكار في أوقات مطلقة ولأوقات معينة، فهذا يكون أعظم أجرا من ذاك الذي يضيف إليها ماذا؟ تلك الأغراض الدنيوية، أن لا يصيبه، أن لا تصيبه عين ولا يصيبه شيء. فالباعث الأصلي إذا كان لله عمله صحيح، لكن إن زاد عليه الأغراض الدنيوية التي يريدها فينقص هنا، ينقص هنا الأجر. ولهذا الإنسان قد يفوت عليه أجورا عظيمة بسبب ذلك، فيحرص أن يكون عمله لله عز وجل ويستحضر دائما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في هذا المثال ذكرت تقرأ أذكار الصباح صباحا ولا مساء ولا أذكار بعد الصلاة، وإن استحضرت ما فيها من الثواب، لكن ينبغي أن تجعل نصب عينيك أنك في ذلك متأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال نفعل هذا لأن رسول الله فعله، فأنا أتأسى برسول الله، هذا الشق الأول المطلوب في قبول العمل. يبقى الثاني أن تجعل ذلك لله سبحانه وتعالى، لا تبتغي به غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عن عمر أيضا رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. نعم، هذا هو الحديث الثاني من حديث الأربعين، وهو حديث عظيم جدا. من العلم من كان يطلق عليها أن هذا الحديث هو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، فحديث جبريل هو أم السنة. والذي دعاهم لقول ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فاشتمل على تعليم مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان وكذا الإحسان. ومن الملاحظات على الرواية التي أوردها النووي رحمه الله أن لما قرأ أهل من مسلم في النسخ الموجودة في زماننا اليوم يعني صحيح من مسلم لا تجد لفظة جلوس، قول عمر بينما نحن جلوس، وإنما بينما نحن عند رسول الله. وأيضا في آخر الحديث ثم قال يا عمر، عند النسخ الموجودة عندنا اليوم ثم قال لي يا عمر، ثم قال لي يا عمر. طبعا هذا ليس استدراكا على الإمام النووي، لأن الإمام النووي قد يكون حصله من النسخ، نسخ صحيح من مسلم في هذا الضبط الذي ذكره، وإنما أنا ذكرت هذا مقارنة بالنسخ الموجودة بين أيدينا اليوم. نعم. قال: حديث جبريل هذا عن عمر رضي الله عنه انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام النووي رحمه الله بدأ أحاديث الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وثنى بحديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة، فقد افتتحهما بهذين الحديثين. بهذين الحديثين الإمام بغوي رحمه الله في المقدمة مثل شرح السنة في المقدمة أورد حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم لما شرع في التبويب كتاب الإيمان وذكر الأحاديث ذكر أولا حديث جبريل. نعم. وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا. نعم، الشيخ ابن محسن رحمه الله حفظه الله قول له لو كتاب في شرح حديث جبريل أوسع من هذا، وذكر فيه شرحا مطولا وفوائد زائدة. نعم. قال: هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه، ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدهن عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وساق الحديث من أجل الاستدلال به على الإيمان بالقدر. نعم، هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر بإسناده، وهي التي أجلها بعد ذلك سيق حديث جبريل، أو ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث جبريل يرويه عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد المذكورة هنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما أبلغه أولئك بمقالة السوء التي قالها بعض الناس في البصرة، وهي القول ببدعة القدر، أراد أن يستدل فاستدل بالسنة، ولو أراد أن يستدل بالقرآن لاستدل بالقرآن، والآية الكثيرة في الرد عليهم موجودة في القرآن كقول عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن ابن عمر استدل بالسنة وأورد الحديث بطوله، وهو يريد به قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، في بيان أركان الإيمان. هذا يؤخذ منه أن الصحابة لم يكونوا رضي الله تعالى عنهم يفرقون في الاستدلال بين الكتاب والسنة، فكلاهما وحي، القرآن والسنة كلاهما وحي من رب العزة والجلال، فعندهم قال الله وقال رسول الله على حد سواء في الاستدلال، فلذلك الاستدلال بالسنة عندهم كالاستدلال بالقرآن، ولهذا ما فرق بل استدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي هذا الحديث وفي هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في حياة ابن عمر، وكان وفاته سنة 73 للهجرة رضي الله عنه. هذه أول بدعة ظهرت، بدعة القدرية في زمن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين، وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، لقوله الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، وهنا ذكر يحيى بن يعمر أنه جاء مع صاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري ليسألا عما وقع في بلدهما، واستغل فرصة الحج والعمرة، وهذه من الفوائد التي ينبغي أن يحرص عليها إذا وفق العبد الحج والعمرة، أن يحرص على أن يتعلم دينه، أن يحرص على تعلم دينه، وأن يسأل أهل الذكر وأن يتعلم، فهما قصدا إلى أهل العلم، فوفق لهما عبد الله بن عمر في حجهما وفي عمرتهما، فسأله عما وقع في بلادهما. قال وأن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول ابن عمر فيها. يقصد قول ابن عمر في قوله رضي الله تعالى عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الكلام الشديد، كلام شديد وعظيم، لأجل قال الشيخ من فوائد هذه القصة أن بدعة القدر من أقبح البدع. نعم. قال وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. نعم، يذكر معه دليله، سواء ذكره من السنة أو ذكره من القرآن أو يذكره من إجماع أهل العلم، فإن ذكر الدليل مع الحكم ينتفع به الطالب انتفاعا عظيما، طبعا لمن يفهم ذلك، قد يكون العام جاء يستفتي ولو ذكر له الدليل ما فقهه، بل قد تعقد عليه الأمر فيحتاج للحكم ليعمل، لكن بالنسبة لطالب العلم ينتفع بقرن الحكم مع دليله، لما تذكر الحكم مع دليله فإنه يستفيد من ذلك. أولا يستفيد من جهة أنه يتربى، على أن على معرفة الدليل والسير على وفق الدليل، ولا يتربى على التقليد. ومن الفوائد له أنه تصير عنده ملكة، لأنه إذا كان دائما يحرص على معرفة الحكم بدليله ويعرف وجه الاستدلال من ذلك الدليل على ذلك الحكم تصير عنده ملكة، فينتفع بذلك انتفاعا في الفقه عموما، وحتى أيضا تكون له حجة، قد يناظر مثلا إنسانا في مسألة من المسائل فيناظره، طبعا بماذا يغلبه؟ يغلبه بالحجة والبرهان، فيكون عنده الدليل على ذلك القول الذي ما أخذه قولا محضا من شيخه، وإنما أخذه بدليله وفقهه ووجه الاستدلال، فلو حصلت له من المناظرات التي يكون فيها أو تكون لأجل بيان الحق وإعلائه، فإنه يكون له من الحجج والبراهين والأدلة التي يمكن أن يقمع بها من يحاججه. نعم. قال في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. نعم، في إتيان جبريل على هيئة بشر، وهنا جاء في هيئة رجل لا يعلم ولا يعرف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول المجلس لم يعرف بأنه جبريل، والصحابة لم يعرفوه، فجاء على هيئة رجل لم يعلم، وإن كان وكان في الغالب جبريل كان في الغالب إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على صورة دحية الكلب، لكن هنا جاء في صورة رجل لا يعرف. ومما زاد في التعمية الهيئة التي جاء بها حين أسند ركبتين ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على فخذيه، والأصح أن يقال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا جاء مصرحا به في رواية النسائي من حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أن وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة في التعمية، لأن مثل هذا التصرف قد يأتي من فعل بعض الأعراب، قال كيف يضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة في التعمية. الشاهد أنه جاء على هيئة بشر، هنا جاء في هيئة رجل لا يعرف، ولكن كان غالبا يأتي على هيئة دحية الكلب. والشاهد في ذلك الذي يريده الشيخ هنا أن الملائكة بقدرة الله عز وجل، والله عز وجل لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فلهم خلقة خلقهم الله عز وجل عليها. فإذا شاء سبحانه وتعالى أن يكون هذا الملك على هيئة بشر فإن يكون على هيئة بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، رآه مرتين، المرة الأولى وكلاهما في مكة قبل الهجرة، المرة الأولى رآه وقد سد في السماء وقد سد الأفق ولو 600 جناح، والمرة الثانية رآه صلى الله عليه وسلم يوم عرج به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتعليم الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المباشر له ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه. نعم، في جلوس جبريل ما يأخذ منه من حسن التأدب بين يدي العالم، وإن كنت شرط أنه لما وضع يديه على فخذيه زيادة في التعمية حتى لا يعرف، من هو عليه السلام، لكن في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم والهيئة التي جاء بها، الصحابة لذلك تعجبوا، وهذا أول ما تعجب منه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. رجل لا يعرف، المفروض إذن ماذا يكون؟ يكون مسافرا، والمسافر الذي يقطع الفيافي ويسير مسافة طويلة كيف يأتي؟ يكون أشعثا أغبر. لكن سبحان الله هذا لا يعرف من أهل المدينة، ولما أتأت على هذه الهيئة الجميلة الحسنة، سواد الشعر، وجاء في بعض الروايات سواد شعر اللحية يدل أنه جاء في صورة شاب وليس كبيرة، ومن جهة أخرى بلباس أبيض لا يرى عليه أثر السفر، يعني ذكروا في قولهم لا يرى عليه السفر، جاء في هيئة حسنة. في هذا ما يؤخذ منه أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحسن التأدب مع معلمه، هذا من جهة، وأن يحسن هيئته من جهة أخرى. لا يعني يا إخوة أن طالب العلم مشتغل بطلب العلم هذا يشغله عن تحسين هيئته، فيأتي مثلا في لباس رث ولثياب متسخة ونحو ذلك، خاصة في مقام مجالس العلم وخاصة في مقام مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء كانوا يتأدبون، ومن حسن أدبهم أنه كانوا يتهيئون لذلك، كما كان يصنع الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي كانت تعلمه أمه هذا حين كانت تهيئه وتدفعه إلى ربيعة رحمه الله تبارك وتعالى. إذا كطالب العلم يتهيأ ويحسن هيئة، أقول طالب علم يحسن هيئته وطلبه للعلم مهما كان، ولو كان يبذل كل وقته في طلب العلم، فإن هذا لا يحجزه أن يحسن هيئته، وأن يحسن أيضا الأدب، أن يحسن الأدب في جلوسه مع شيخه، كان يجلس بين يدي من يريد أن يسأله ويستفتيه من أهل العلم إذا كان في الأمر سعة، فيكون مقابلا له، لا يكون وراءه ولا يكون عن جنب، هذا قلت إذا تيسر، أما إذا كان يأذن الشيخ في السير وسؤاله وكان الناس من حوله فهذا لا بأس به، لكن إن تيسر له أن يكون أمامه يكون أمامه كما صنع جبريل عليه السلام. نعم. قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وذكر الشيخ أيضا أمرا سيذكر أيضا في الفوائد، أن جبريل سأل وهو يعلم الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هو سائل وعلم، كيف يكون معلما وهو سائل؟ يكون معلما وهو سائل لأنه هو المتسبب في التعليم، الجلوس ما تعلم ما ذكره صلى الله عليه وسلم إلا بسبب سؤال جبريل، فكان ذلك المتسبب في تعلمهم كالمباشر لتعليمهم، وإذا كان إنسان قد يسأل ويكون عالما للجواب، وهذا يدخل فيه أصناف. الصنف الأول هو الذي أشرت إليه هنا والمستفاد من حديث جبريل، أن يكون السائل المتعلم العالم بالجواب يسأل لأجل يتعلم غيره، فهذا يكون كالمعلم لهم لأنه متسبب. نأتي إلى صنف آخر الذي يسأل لأجل أن أن أن أن يمتحن الشيخ، لأجل أن يمتحن الشيخ وهو يعلم الجواب، فيسأله يمتحن وعنده علم ليس عنده علم، هذا من سوء الأدب، هذا ليس من الأدب في شيء، بل هذا من سوء الأدب، هذا الذي يسأل لأجل أن يمتحن الشيخ ويختبره ونحو ذلك. وصنف آخر يسأل لأجل أن يمتحن غيره وله ذلك، وها صورة هذا تكون من الشيخ للطالب، المعلم يمتحن طالبه، والمعلم إذا سأل الطالب ويعلم الجواب فهو يسأله لأجل أن يختبره ويمتحنه، وهذا لا بأس به. نعم. قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة، ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وقد اجتمع هنا، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعينين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة، من مجيء الإسلام مفردا قوله قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ونظير ذلك كلمتا الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. نعم. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، وهو لا يريد معرفة الدين كله، لأن يعني الإسلام يطلق على الدين كله، وإنما هو يريد معرفة أركانه، وهذا علم من الجواب لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له جبريل صدقت، فهو أراد معرفة أركان الدين، الدين الإسلام، وليس المراد معرفة الإسلام كله، يعني قال أخبرني عن الإسلام، هذا محتمل، يحتمل أنه سؤال لمعرفة دين الإسلام كله، لكن هو أراد أركان الإسلام. قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الظاهرة، ولما سأله بالإيمان عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، وهذا يظهر يكون ظاهرا، يؤدي هذا الصلاة والزكاة ويكون ويصوم ويؤدي الحج بيت الله الحرام، وفسر له الإيمان بالأمور الباطنة الاعتقادات، ولذلك العقيدة أصولها هذه التي ذكرت في حديث جبريل في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأركان الإيمان. وأشار الشيخ عبد المحسن إلى أن لفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الذكر في نص واحد فيكون لكل واحد منهما معنى، كما في حديث جبريل ذكر الإيمان وذكر الإسلام، إذن الإسلام له معنى يفسر الأمور الظاهرة، والإيمان له معنى آخر يفسر الأمور الباطنة. أما إذا ذكر وهما من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت، افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى، يعني لو وجدت نص ذكر فيه الإسلام فقط فهو يشمل الإسلام ويشمل الإيمان، لا تفسره بالأمور الظاهرة بل يشمل الأمور الباطنة. وكذلك الإيمان إذا ورد في نص وحده دون ذكر لفظ الإسلام فيفسر بالأمور الظاهرة ويفسر بالأمور الباطنة، فهو من جملة الأذكار الألفاظ أقول التي يقول فيها العلماء أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر فذكر أحدهما دون الآخر فتجتمع في المعنى، كل منهما يشمل معنى الآخر. ومثله كما قال الشيخ هنا كلمتا الفقير والمسكين، الفقير معلوم أنه أشد من المسكين، أشد حاجة من المسكين، فلو ذكر في نص واحد فالفقير له معنى والمسكين له معنى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فالفقير هنا الذي لا يملك قوت يومه، وأما المسكين فهو أحسن منه الذي لا يملك قوت عامه، لكن قد يرد أحدهما في نص وحده يذكر مثل المسكين وحده، كما في زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها طعمة للمساكين، إذن هل يريد المسكين على وجه الخصوص بالمعنى هذا المذكور سابقا، ولا يشمل الفقير أيضا؟ يشمل الفقير، لأنها من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت في المعنى. قالوا مثله أيضا البر التقوى. نعم، لأن البر هذه كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأما التقوى إذا جمعت مع البر فالمراد بها أن اسم جامع لترك كل ما يكره الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان متلازمتان وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حيث بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. الأمر الأول الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو الشهادتان، ووجودها أمر عظيم. لماذا؟ لأنها المفتاح للولوج إلى الإسلام. وجود الشهادة أمر مهم بالنسبة لمن يريد أن يكون مسلما، فهي المفتاح للولوج في الإسلام، ولذلك لا بد من الشهادتين اعتقادا ونطقا لمن قدر على ذلك. يشهد هذه الشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقر بذلك بقلبه ناطقا بلسانه، طبعا ناطقا بلسانه إذا كان يستطيع ذلك، فهذا يخرج منه الأبكم الذي لا يتكلم، لكن كان قادرا حتى وإن اعتقد، حتى وإن أقر واعترف بوحدانية الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكن لم ينطق بذلك، فإن هذا لا ينفعه. وهذا يدخل فيه بعض اليهود وبعض النصارى الذين كانوا في زمن النبي، أو بعض المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقروا بوحدانية الله. ومن اليهود من أقر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق، وإنما لم يستجيبوا حسدا، هذا الإقرار ما ينفعهم. ولذلك الذي لماذا لا ينفعهم؟ لأنهم لم ينطقوا، لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل من المشركين، بل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر من يقول لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ثم ذكر الشيخ معنى شهادة لا إله إلا الله بأنها لا معبود حق إلا الله، وفيها نفي وإثبات، وما ركنا هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، نفي وإثبات. لا إله نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، إلا الله تثبتها لله وحده لا شريك له. وقوله في معناها لا معبود بحق إلا الله، إن المعبودات الباطلة موجودة، لا يصلح أن تقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، أو تقول لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، المعبودات الباطلة موجودة، الذي يعبد الشجر ويعبد الحجر، والذي يعبد الشمس، والذي يعبد الكواكب، والذي يعبد البقر، بالنسبة لهم هذه آلهة ومعبودات، لكن بماذا تتميز؟ لأنها باطلة. من الإله الحق؟ الله عز وجل وحده. ولهذا المناسب في خبر لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومما يشهد ذلك رواية لحديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإسلام النبي صلى الله حين ذكر معنى الإسلام لجبريل عليه السلام، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه ماذا؟ تفسير لمعنى الشهادة لا إله إلا الله، تفسير لمعنى الشهادة لا إله إلا الله. نعم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به، وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة، وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. نعم، شهادة أن محمد رسول الله، أنت تشهد بأن محمد رسول الله، شهادة محمد رسول الله أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم قال فوق محبة كل محبوب من المخلوقين، حتى أنت، حتى نفسك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحب نفسك، كما جاء في حديث عمر لما قال وأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، قال حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. طبعا هذه المحبة لا تكون زعما، وإنما هي محبة صادقة، المحبة الصادقة التي يدل عليها الدليل، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحب نفسك، وتدل على ذلك بأدلة وبراهين، منها هذا المذكور هنا من كلام الشيخ، أن تطيعه فيما أمر، تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، يأمرك بشيء، تسمع الحديث الرسول يأمرك بشيء فتسارع إلى الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإذا نهاك تنزجر، تقرأ الحديث ولا تسمع الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنك تبادر إلى تركه، لأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه وتقتدي به، فإن هذه المحبة الصادقة تدعوك إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك المتعلق بالأخبار، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب والأمور المستقبلية ومن أخبار من مضى، فإنك تصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ويبقى الأمر الرابع الذي ذكره الشيخ أيضا، هو أن تعبد الله على الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تصنع؟ تتبعه، الطريق الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل وكرامته سبحانه وتعالى، هو الطريق الذي بينه رسول الله، الذي هو الصراط المستقيم، الذي هو الصراط المستقيم، سالكه يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا طريق يوصلنا إلى الله إلا ما كان من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به ويتأسى به ويعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه رسول الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مجانبا للبدع والمحدثات. ما يجتمع الإحداث في الدين مع زعم محبة سيد المرسلين، تبتدع في دين الله وتزعم أن هذا الطريق يقربك إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينه، ثم أنت تقول إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت بفعلك للبدع والمحدثات وإحداثها تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، كما جاء في الكلام النفيس لإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، من ابتدع بالإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله أتم به الدين وأنت أضفت شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. فالمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ هنا يعبد الله طبقا لما جاء به أي صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. نعم. قال وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعا لغيره فيها. نعم. هنا ذكر الشيخ أمرا مهما عظيما ينبغي أن يستحضره المسلم دائما. لماذا أقول دائما؟ لأنك تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة تكررها كثيرا، تجيب المؤذن فتكرر هذه الشهادة، فإن هذه الشهادة لابد أن تعلم مقتضاها إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تشهد لا إله إلا الله بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا ما تفعله من الأعمال على جهة القربة لمن يكون؟ يكون لله وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص. وأتشهد أن محمد رسول الله، العمل الذي تقرب به الله عز وجل من أين تأتي به؟ تحدثه في دين الله، تتبع من أحدث في دين الله، أم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل، لما قلت هذا يستحضر الإنسان دائما، لأن الإنسان دائما يتعبد الله ويعبد الله عز وجل من الصباح والمساء وفي الليل وفي النهار، كل عبادة تؤديها ينبغي أن تكون صوابا على وفق سنة رسول الله، خالصة لله عز وجل. لو أن إنسانا يا إخوة عمل عملا جاء به رسول الله ولكنه لم يبتغي به وجه الله عز وجل، لم يكن هذا العمل مقبولا. لماذا؟ لأنه لم يبتغي به وجه الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الخلل هنا في مقتضى شهادة لا إله إلا الله، ما أخلص العبادة لله حتى ولو كانت على وفق السنة. وضد ذلك أو في مقابل ذلك، لو أن إنسانا عمل عملا وأخلص فيه لله، جاء بمقتضى شهادة لا إله إلا الله، قال هذا العمل أبتغي به وجه الله، لكن لما نظرنا للعمل وجدناه على خلاف سنة رسول الله فلا يكون مقبولا، يكون مردودا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، يريد أن يتقرب إلى الله فما يزيده إلا بعدا عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يسير على طريق رسول الله في الطريق الموصل إلى الله، وابتدع في دين الله أو اتبع من ابتدع بدعة في دين الله عز وجل، أي عمل بها، فهنا لا يكون العمل مقبولا. ولا يقول إنسان هنا لكن نيته حسنة، هذا نيته حسنة يبتغي الأجر والثواب وجعل عمله لله حتى ولو كانت النية الحسنة. والقاعدة في هذا أن النية الحسنة لا تبرر العمل الفاسد، فإذا كان العمل على غير السنة ومضاد للسنة فإنه أبدا لا يكون حسنا ولو كانت النية حسنة. ومن شواهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بردة أن قال له ذبح أضحية قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاة كشاة لحم. طيب الآن الصحابي هذا لما ذبح هذه الأضحية، ذبح البهيم من جنس بهيمة الأنعام وذبحها لله، من نفس به الظن بأنه ذبح لله، أخلص لله وما أخلص، نيته حسنة وليست حسنة، نيته حسنة كما يقول الشيخ عبد المحسن حفظه الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه ليست أضحية، هذه شاة، هذا لحم تهدي لأهلك يأكلونها، أما كونها قربة تتقرب بها إلى الله فليست قربة تتقرب بها إلى الله. أين الخلل؟ الخلل في أنه لم يوافق السنة. السنة أن الأضحية تذبح بعد الصلاة، ولكن هو لما ذبحها قبل الصلاة نيته هاته لم تبرر الحسنة، ومقصده الجميل لم يبرر له أن يكون عمله حسنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها ليست أضحية، قال شاة كشاة لحم، بمعنى أنها ليست أضحية. فلذلك العمل الذي تريد أن يكون مقبولا عند الله عز وجل ينبغي أن تستحضر ما أخذته من مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في كل عمل أن يكون صوابا على وفق ما جاء به رسول الله وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. قال: ستأتي الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث. نعم، يعني الشيخ أرجع التكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الحديث الذي يلي هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا سيأتي في حديث ابن عمر. ومن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما فاد هذا العلامة محمد الإثيوبي رحمه الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها بالمضارع، قال تقيم الصلاة تؤتي الزكاة، قال هذا فيه إفادة الاستمرار، الاستمرار ما دمت حيا عاقلا فإنك تؤدي هذه العبادات، الصلاة والصيام والزكاة بشرائط الصحة والوجوب المعلومة، فهذا يدل كما قال في إفادة الاستمرار التجدد لهذه الأركان الخمسة. نعم. قال: قوله صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره وأجابه صلى الله عليه وسلم وذكر أركان الإسلام ودعائمه العظام. بعد ذلك ماذا قال جبريل؟ قال له صدقت. هنا قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا التعجب الثاني، التعجب الأول من حال الرجل لما جاء لا يعرف وجاء على هيئة غير المسافر، حسن الهيئة، ثياب جميلة ونحو ذلك، وليس أشعثا، تعجبوا. هذا التعجب الأول. والتعجب الثاني حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. هذا الكلام كلام من؟ كلام الذي كان يعلم الجواب. مثلا كما ذكرت لكم في الأصناف الثلاثة، الشيخ يسأل أو المعلم يسأل الطالب، فإذا أجاب الطالب يقول له أحسنت صدقت، نعم هذا يتصور، لكن في سائل لا يعرف جاء يسأل. بل يوضح أبو العباس القرطبي رحمه الله كما في المفهم وجه العجب على جهة التحديد. وجه العجب أي هذا الرجل لا يعرف، الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من يقوله؟ هل يمكن يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا الكلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هل الرجل جالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لقيه؟ هل سمع منه؟ هم قالوا بأنه رجل لا يعرف، لا يعرف، لا يعرفونه، معناه أنه ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له صدقت. فلهذا تعجب الصحابة، ثم بعد ذلك زال عجبهم سواء من الأمر الأول أو الأمر الثاني لما علموا أن هذا السائل هو جبريل عليه السلام. قال قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة، هذه الأمور التي يعتقدها المسلم، وهذه أصول العقيدة، وما يذكر في العقيدة من أمور أخرى كلها توابع لها، توابع لهذه الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة، وأول هذه الأركان الإيمان بالله، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل، ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به ومنزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم، الإيمان بالله عز وجل هو أصل هذه الأصول المذكورة لأنها راجعة إليه، ومما يدل على ذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وملائكة الله وكتبه كتب الله ورسله ورسل الله، مما يدل على أن الإيمان بالله جل وعلا هو أعظم هذه الأصول، والأخرى تابعة له. والإيمان بالله عز وجل يكون بالإيمان بأربعة أمور أشار إليه الشيخ هنا: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فالذي يدل على وجود الله عز وجل أمور منها الفطرة والحس والشرع والعقل، كل هذه الأربع تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ومن ثم لو نطق ناطق كبعض كالملاحدة وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فاعلم يقينا بأنه موقن بوجود الله عز وجل، لأن وجود الله عز وجل دلت عليه الفطرة التي فطر عليها، وهو يظهر بأنه يعتقد أنه لا وجود لله، لا وجود للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كاذب، هذا الذي يقول هذا يكون كاذب لأنه يعتبر جاحدا ونفسه مستيقنة بذلك، لكن يظهر على لسانه ما لا يكون ما لا يستيقنه في قلبه. نعم. قال توحيده بربوبيته الإقرار بأنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته. نعم، هذا الأمر الثاني، قلنا الأمر الأول تؤمن بوجود الله، والأمر الثاني تؤمن بربوبيته وإفراد الله عز وجل بأفعاله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كلها لله. من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. والرازق هو الله سبحانه وتعالى، والمحيي والمميت والمدبر والمالك سبحانه وتعالى. نعم. قال توحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها، فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عن من سواهما. توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. والشيخ يقول هنا توحيده بأفعال العباد، طبعا بأفعال العباد، أفعال العباد التي على وجه القربة، أفعال العباد التي على وجه القربة، هذه التي تكون لله سبحانه وتعالى. فإفراده بأفعال العباد التي على جهة القربة، أي الفعل الذي يتقرب به يفعله الإنسان على جهة القربة لمن يكون؟ لله سبحانه وتعالى. فالمسلم الموحد ما يتقرب إلا لله عز وجل، فعمله كله لله سبحانه وتعالى، صلاتك لله وصيامك لله وتصدقك لله وجميع القربات التي تقرب بها الله عز وجل، حتى ما يتعلق بالعبادات القلبية، توكلك على الله ورجاؤك وخوفك وخشيتك ورهبتك كلها من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فلا يصرف منها شيء لغيره، هذه العبادات لا تكون لغير الله عز وجل. هل تبتغي أنت بقربة تكون لله تبتغي بها غير الله عز وجل؟ تدعو غير الله جل وعلا من المخلوقين مما من الأمور التي لا يقدرون عليها؟ قال يا سيدي فلان أعطيني الذرية، ويقف عند القبر الرجل الصالح، هل هذا هذه العبادة تكون لهذا الذي صرفتها له؟ العبادة هذه تكون لله، الدعاء هذا يكون لله سبحانه وتعالى، والدعاء والعبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا على جهة التمثيل، وإلا فكل العبادات ينبغي أن تكون لله. من صرفها لغير الله يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، بغض النظر إلى من صرفها له، ولو جعلها لملك، ولو جعلها لرسول، كما قال هنا حفظه الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. هو لماذا ذكر الملك وذكر الرسول؟ لأمرين. الأمر الأول لأن الشرك قد حصل في ذلك، منهم من عبد الملائكة، ومن ثم من عبد الرسل وصرف لهم العبادة من دون الله عز وجل. والأمر الثاني لبيان أنه إذا كان صرف العبادة للملك المقرب والنبي المرسل لا تجوز، فمن باب أولى لغيرهما. هل تصرف أنت العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الآن أنت تدعو رسول الله من دون الله عز وجل؟ هل تقول له يا رسول الله وتقول وتسأل من محاويجك؟ والرسول معلوم بأنه قد مات، قد مات عليه الصلاة والسلام، وحتى ولو كان حيا فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ فكيف وهو الآن ميت عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله عز وجل؟ إذا كان هذا بالنسبة للرسول فكيف بغيره؟ من باب أولى. ولهذا تجد كثير من العلماء يذكروا في هذا الباب يقول ولو كان هذا الذي تصرف له العبادة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قاعدة هذه تضمن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنك أن تثبت أنت ما أثبته الله، لأن الذي يوحد الله في أسمائه وصفاته يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ في القرآن أن الله عز وجل أثبت لنفسه اليد، وكذلك في السنة، فأنت تثبتها لله عز وجل. يأتي بعض الناس قد ينتقدك، قال أنت تثبت لله عز وجل اليد وتثبت له كذا وتثبت له كذا مما جاء في الكتاب والسنة، فأنت بهذا تعتبر مجسما. قال أنت مجسم، اليد هذه كيد المخلوقين، ولا الوجه كوجه المخلوقين، والسمع كسمع المخلوقين وغير ذلك، فأنت تثبت ما أثبت الله نفسه وهو ينتقد يقول لك إذن أنت مجسم. ماذا تقول له؟ تقول له غلط، أنا أثبتها لأن الله أثبتها لنفسه، لكن كيف أثبتها؟ لا، أنا أثبتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبته الله لنفسه، وأعتقد اعتقادا جازما بأنه ليس كمثله شيء. إذا أثبت لله عز وجل اليد، فيد الله ليست كيد المخلوقين، يد الله عز وجل ليست كيد المخلوقين، بل حتى لا ينقدح في ذهنك لما تذكر أن اليد من صفات الله عز وجل ولا تنظر إلى يدك ولا كذا، حتى هذا ما يصلح، لأنك كانك تشير أنها كيد المخلوقين، لا ما يصلح هذا،